السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: بغير إحاطة ولا كيفية. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: هذا لكمال عظمته وبهائه. هنا شو ونحن إلى تقرير رؤيته قرانا شو هي فرق أصدر. نعم ما يضر. نرجع شيء أرجع؟ لا لا ترجع. هذا لك هما سطران، يعني التبليغ قد يكون ارتفع قليلا ولا شيء اللي عندي أنا. ومن حفظ حجة على ما لم يحفظ. نعم. هذا لكمال عظمته وبهائه سبحانه وتعالى، لا تدركه الأبصار ولا تحيط به، كما يعلم ولا يحاط به علما. قال تعالى: لا تدركه الأبصار، وقال تعالى: ولا يحيطون به علما. يعني العلم الله جل وعلا يعلم بما ثبت عنه وعن نبيه عليه الصلاة والسلام، لكن الإحاطة غير ممكنة، منفية، ولا يحيطون به علم، لكنه يعلم بالنص. نعم. وقوله معلوم من الفرق بين العلم والإحاطة، فرق كون الإنسان يعلم هذه المسألة ولا يحيط بجزئياتها ومآلاتها وجميع ما قيل فيها، هذا معروف أنه قد يكون عنده علم بها، ولكن الإحاطة بها من جميع الجوانب هذا قد يتخلف، وهذا في المسائل التي تدرك الإحاطة بها، ومع ذلك لا يستطيع عالم أن يقول أحط بك من المسائل العلمية وفوق كل ذي علم عليم. نعم. وقوله وتفسيره على ما أراد الله وعلمه، إلى أن قال: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا تفسيره. تفسير اللفظ بما جاء في لغة العرب وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه مدرك، ولذلك الصفات معلومة، لكن الكيفيات هي التي يمكن أن يقال تفسيره على ما أراد الله وعلمه، المراد به الكيفية. أما المعنى، معنى اللفظ بما جاء تفسيره عن النبي عليه الصلاة والسلام المبين عن الله أو ما يدرك من لغة العرب، فالاستواء معانيه معروفة من لغة العرب، لكن كيفيته مجهولة، ولذلك قالت مسلمة مالك: الاستواء معلوم، يعني معناه، والكيف مجهول، كيف استوى هذا مجهول، ولذلك قالوا من سأل هذا السؤال أجابوا في هذا الجواب وحكموا عليه بالابتداع. نعم. إلى أن قال: لا ندخل في ذلك لا إلى أن قال: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. لأن هذه الأمور توقيفية، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، إنما تدرك بالسمع ولا يسترسل فيها بالعقول والآراء والأقيسة والنظائر، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. أي كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية، وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه، فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة، والفاسد المخالف له. فكل تأويل بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه، فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه، إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى. لأن العلم المعتبر في الشرع هو معتمد على الكتاب والسنة، وأما النظر فإن كان موافقا للكتاب والسنة فيؤخذ به استنادا على أصله لا عليه، وإن كان مخالفا للكتاب والسنة فيرمى به عرض الحائط. ولذا يقول أهل العلم في الأقيسة، يعني في مقابل النص، فاسدة الاعتبار لا يلتفت إليها، ولو كانت قياس ماشي على قواعدهم ومقدماتهم ونتائجهم. نعم. إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره، حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ. فإن الله إذا كان مثل كلمة الأسد أطلقها شخص قال أسد، ما الذي يحمل عليه هذا اللفظ؟ هل يمكن أن يحمل على غير الحيوان المفترس إذا تجرد الكلام عن قرينة؟ ما يمكن، ولا صار ما صار خلط في الكلام ولا يفهم الكلام أصلا، لسيما اللفظ المشترك. فإذا هو ينصرف إلى الحقيقة، إذا وجد قرينة تدل على أن المراد خلاف هذه الحقيقة صرف إليها، وإلا فالأصل حقيقة. ولا يجوز أن يراد المعنى الثاني أو المعنى الذي يسمونه مجازي بدون قرينة، لأنه يوجد خلط ولبس، وهذا يفهم كذا وهذا يفهم كذا من غير مرجح، فيبقى الكلام في أن الأصل هو الكلام الحقيقة. لكن لو قال اقترن بذلك القرينة، قال رأيت أسدا يخطب أو أسدا يكتب وما أشبه ذلك، هذه القرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، فنبحث عن معنى آخر يناسب هذه القرينة. نعم. فإن الله أنزل كلامه بيانا وهدى، فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد، لم يكن بيانا ولا هدى، فالتأويل إخبار بمراد المتكلم. فإذا أراد به خلاف ظاهره، فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحف به قرائن تدل على قرائن ولا قرائن مشكلنا مشكل عندنا مشكل ها؟ من اللي يحف؟ المتكلم يحف ولا تحف القرائن أو يحفها المتكلم؟ كيف؟ فاعل. إذا بني للمعلوم صارت قرائن وصار فاعل، وإذا بني الفعل للمجهول إيه، لكن الفاعل ها؟ الفاعل وينه؟ ما يخال ما ما ما بعد دخلنا في المفاعيل الآن. أنا أقول إذا كان لم يحف به قرائن، إذا لم تحف به قرائن تحف بعد تحف إذا لم تحف به قرائن قرائن. فإذا أردنا المتكلم، المتكلم يحف نفسه أو القرائن التي تحف؟ ها؟ ما له دخل هذا، احنا نريد الفاعل. واو، منهم إذا أردنا بناء الفعل للفاعل كما هو موجود الآن مضبوط ولم يحف، المراد المتكلم لحف بالكلام قرائنا، فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه، إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن، لكن حف فاعله المتكلم عموما، يعود إلى المتكلم. والقرائن تحف ولا تحتف؟ ها؟ ما يخالف، يجوز. خلونا مع الآن الضبط عندنا بناها للمفعول وقال قرائنا. ها؟ شو؟ نفس الشيء عندنا، نفس الشيء هذا الضبط. ولم يحف به قرائنا، هذا اللي عندنا. إذن الفاعل هو ضمير يعود على المتكلم من خلال السياق السابق. نعم. تكون منصوبة شهر؟ منصوبة؟ منصوبة على هذا، تكون منصوبة ما فيها إشكال شهر. وإلا الخطأ كثير ترى في ضبط الكتاب، فيها خطأ. نعم. فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء. تأويل لا ينشئه المؤول، لأنه لو أنشأه صار من تلقاء نفسه، لكن هو يخبر هذا المتأول عن مراد المتكلم. يقول مراد الله جل وعلا بالاستواء الاستيلاء، مراده الاستيلاء، وهذا يخبر عن الله جل وعلا بعلم أو بغير علم. بغير علم، وأن تقولوا على الله، وهذا من عظائم الأمور، صلى الله العافية. نعم. وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس، فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه، فإذا قيل على ما يريد، مقصود فهم كلام مراد المتكلم بكلامه على ما يريد هو، لا على ما يريده غيره، لأن المبتدعة يفهمون كلام المتكلم على مرادهم هم وعلى ما تمليه عليهم مذاهبهم. نعم. فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا، معنى اللفظ كذا وكذا، فكان إخبارا بالذي عناه المتكلم، فإن لم يكن الخبر مطابقا كان كذبا على المتكلم. لأنه يعني إذا قال مراد الله بقوله كذا ولم يطابق الواقع صار كذب، صار كذبا. ولذا جاء التشديد في كلام بالقرآن بالرأي، وكذلك السنة الذي يقول أن مراد الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا الحديث كذا، ولا ما وجدت هذه الطوائف البدعية والأهواء المضلة سواء كانت كبرى أو صغرى إلا بالتأويل، حملوا كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ما لا يحتمل من غير دليل. نعم. ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة، منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى بأن يكون مجملا في موضع يبين في موضع آخر، يبينه المتكلم نفسه في موضع آخر، وخير ما يفسر به النص النص نفسه إذا وجد مبينا في موضع آخر. ولذلك العلماء يحرصون على جمع طرق الحديث لأن بعضها يفسر بعضا، ولا يجتهدون في التفسير إذا وجد ما يفسره من كلامه عليه الصلاة والسلام. وقل مثل هذا في القرآن، يكون إيضاح القرآن بالقرآن أولى ما يبدأ به المفسر. نعم. ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهرا بالوضع، ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى، فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وما وضع له، كقوله وكلم الله موسى تكليما. نعم، ما ذكر المصدر المؤكد للفعل صار لا يحتمل التأويل، لما ذكره بالفعل الصريح وبالمصدر المؤكد كلام لا يحتمل تأويل. ولما حاول المبتدعة التحريف فنصبوا لفظ الجلالة وجعلوه مفعول مكلم، وموسى لا يتبين عليه حركة لأنه مقصور، جعلوه هو الفاعل، فالمتكلم هو موسى والمكلم هو الله. وقيل لأبي العلاء الهمداني ألا تقرأه هكذا؟ قال كيف أفعل بقوله وكلمه ربه، هذه ما تحتمل، يستطيعون أن يجعلوا ضمير النصب فاعل؟ مستحيل. من يقول وكلمه ربه ما تجي، ما يستطيع الإنسان أن ينطق بها، إنسان السليقي لا يستطيع أن ينطق بها. هذه ميزة العرب في وقت متانة اللغة وتمكنها وتغلغلها في ألسنة الرجال قبل أن يختلطوا بغيرهم. ذلك في مسألة الزنبورية بين سيبويه والكسائي، جاءوا بأعرابي وقالوا له انطق كما يقول الكسائي، قال ما أستطيع، لسانه ما يطيع. فاتفقوا على أنه السيبويه ينطق والكسائي ينطق ويقول الحق مع الكسائي بس، ولا ينطق مثل ما يحجز. هذا الأصل في لغة العرب وأهلها معها، ما أن يأتوا بعد التلوث، تلوث الأفهام والأفكار واللغات وغيرها، هذا ما يستدل به. سمعت عجوز رجلا يقرأ والنحل باسقات، قالت لاسعات، خطأ باسقات لاسعات، خطأ باسقات، صواب باسقات، لكن ما هي بالنحل، يوجد نحل طويل جدا مثل النحل. مسألة سليقة، مسألة فطرة على أصلها ما تغيرت، وفكر لم يتلوث، لكن بعدما تلوثت الأفكار وأثرت فيها الثقافات الوافدة وجدت هذه المتاهات التي أوجدها المتكلمون ولبسوا بها على الناس. كلم الله موسى تكليما، حرفوا اللفظ، ومنهم من حرف المعنى، قالوا كلمه يعني جرحه، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله يعني يجرح في سبيل الله، جرحه بأي شيء؟ بأظافير الحكمة. الله جرح موسى، يجي يعني هذا التأويل له نصيب وحظ من النظر لكنه الهوى. نعم. إنما أراد حقيقته وما وضع له. الآن خلع عن القرينة وأكد بالمصدر المؤكد، فالحقيقة هي المتعينة. نعم. وإنكم ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب. يعني شبه الرؤية بالرؤية وقال إنكم ترون ربكم عيانا، إنكم ترون ربكم بدون عيانا، عيانا تأكيد معنوي، ثم شبه بالرؤية المحسوسة التي لا يختلف في معناها. لو أراد شخص أن يتأول كما ترون الشمس في الظهيرة يستطيع ولا ما يستطيع؟ ما يستطيع أن يتأولها. فشبه الرؤية بالرؤية، وهذه مؤكدات تدل على أنه أراد الحقيقة. نعم. في معنى شلون؟ قمت جلوسا، قعدت جلوسا، مو بلفظي، لا مو بلفظي. وين؟ طيب ايش تسمي قعدت جلوسا؟ مصدر مؤكد لكن ليس بلفظي. أو معاينة، معاينة، لكن الحال هنا مؤكد للمعنى، حال مبين للهيئة من جهة، وبيان الهيئة تأكيد للمعنى. وين؟ حال مؤكدة هي. نعم. فهذا مما يقطع السامع فيه بمراد المتكلم، فإذا أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة صار كان صادقا في إخباره. وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه فإخباره بأن هذا مراده كذب عليه، وهو تأويل بالرأي وتوهم بالهوى. وحقيقة الأمر أن قول القائل، يعني إذا قال أن مراد الله جل وعلا بقوله كلم الله موسى جرحه، يقول هذا مراد الله، لا التأويل مطابق للواقع أو مخالف. مخالف بلا شك، إذا كان الكلام مخالفا للواقع فهل يكون صدقا أو كذبا؟ كذب بلا شك. نعم. وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ على ما وضع له، فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه وقال أحمله على خلاف ظاهره. يعني ما استطاع الجهمي أن يحرف وكلم الله موسى تكليما لما رد عليه أبو العلاء بقوله وكلمه ربه، ما استطاع أن يدفع هذا الاحتجاج، ذهب ليحرف المعنى، ذهب ليحرف المعنى بالتأويل الباطل. نعم. فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكره، وهو أن اللفظ لم تذكروه، صلى الله عليه، بل للحمل معنى آخر لم تذكروه، وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله استدللنا بوروده. وعد بعض غلاة المبتدعة تمنوا حك بعض الآيات من المصحف لأنها دوامغ وصواعق اتمنوا أن تحكم المصحف أنها لم توجد أصلا، لكن لا يستطيعون. لما استحال أن يراد به حقيقة وظهر ولا يمكن تعطيله، مع أنهم الآن في بعض البلدان إذا أحرجهم نص حذفوه. إذا كان هناك نصوص تمس من صالحوه وعايشوه يحرجهم معهم تركوا، صار ما يقرأ أصلا. نعم. استدللنا أو صار المعنى يحرجهم، مثل غير المغضوب عليهم ولا الضالين، جاء تفسيره بأنهم اليهود والنصارى، غير في بعض التفاسير لأن هذا يحرج مع التعايش الذي نعيشه السلمي ومحاولة القضاء على الولاء والبراء، صار يحرجهم مثل هذا الكلام وتصرف. لما لم يمكنهم التعامل مع اللفظ بهذه الطريقة لجأوا إلى تحريف المعنى. نعم. استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المراد، فحملناه عليه دلالة لابتداء. قيل: فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده، وهو إما صدق وإما كذب كما تقدم. ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده، بل يقرن بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة. ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره إذا قصد التعمية على السامع حيث يسوغ ذلك، ولكن المنكر لكن لا بد أن توجد معه قرينة تصرفه عن المعنى الأصلي. أما إذا لم يوجد قرينة تصرفه عن المعنى الأصلي فكل الكلام يحتمل أن يكون من هذا النوع، كل الكلام، ما من كلمة في كتاب الله أو في سنة رسوله إذا جاز التأويل من غير قرينة إلا أن يفهمها كل إنسان على فهمه ويؤولها على مراده. نعم. ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده. كيف والمتكلم يؤكد كلامه بما ينفي المجاز ويكرره غير مرة ويضرب له الأمثال؟ وكأول الكلام، المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره إذا قصد التعمية على السامع حيث يسوغ ذلك، وهذا بكلام خلاف ظاهره ومن غير قرينة. لكن إذا ساغ ذلك حين يبقى المجمل على إجماله والعام على عمومه، سوغ ذلك لأنه لا يطلب العمل به، فيبقى أن المسألة مسألة اعتقاد أن هذا النص جاءنا من عند الله والله أعلم بمراده، يبقى الكلام على إذا قصد به التعمية يبقى على إجماله. الحروف المقطعة ليس المكلف إلا أن يقول الله أعلم بمراده، لأن كلام كثير وكل يزعم ولا دليل له على مراده. نعم. وقوله: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، أي سلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة، أو يقول العقل يشهد بضد ما دل عليه. هذا يسلم له دينه، النص واضح مبين يجب عليك أن تعمل به، التبس عليك، اشتبه عليك، ما فهمت، لأن من القرآن ما هو متشابه، والتشابه نسبي، قد يكون كثير عند بعض الناس، وقد يكون أقل، وقد يكون قليل أو نادر جدا عند بعضهم من الراسخين. فما اشتبه عليك، عليك أن تكل علمه إلى عالم، إذا لم تستطع أنت حاول جاهدا أن تفهم وتسأل أهل العلم من أهل الرسوخ علّه يبين لك الأمر، إذا ما بان الحمد لله. هناك آيات أشكلت على كثير من المفسرين وبان معناها لبعضهم، وقليل منها جدا بقي أشكاله على الأكثر، ومع ذلك ما صدت عن العمل بالمحكم والحمد لله. ومن أشكل عليه شيء سلم لنص الكتاب والسنة وعمل بما فهم. نعم. أو يقول العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل أصل النقل، فإذا عارض قاعدة من العقل أصل النقل، من أين أتوا بها؟ العقل أصل النقل، لأنه في الإنسان متقدم على النقل، في الإنسان قبل متقدم على النقل، باعتبار أن الإنسان قد يعيش فترة من عمره يتصرف بعقله ولا نقل عنده في أول عمره مثلا، إلى أن يتعاطى النصوص ويتعاناها ويهتم بها. وكثير من عامة الناس ماشي على العقل، لأنه ليس له يد بالكتاب والسنة ولا اهتمام له بذلك، هذه حجتهم، لكنها حجة واهية. يعني في أمور الدنيا اعمل بعقلك، لكن في الأمور الغيبية التي لا يدركها عقلك تعتمد فيها على عقلك، لا بد فيها من نقل، فالنقل فيها هو الأصل. نعم. فإذا عارضه قدمنا العقل، وهذا لا يكون قط، لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك فإن كان، يعني لو افترضنا أن هذا النص يخالف المعقول، هذا النص يخالف المعقول، فإن كان النص صحيحا فإن العقل لا الصريح لا يعارضه. توجد عقول وتوجد فطر اجتالتها الشياطين تقف أمام بعض النصوص مع المعارضة، ما يدخل عقولهم مثل هذه النصوص، لأنهم انحرفوا عن الفطرة السليمة وحادوا عن الصراط المستقيم، مثل هؤلاء ليسوا بعبرة. لكن من عقله صريح وفطرته سليمة لا يمكن أن يوجد عنده شيء مما يخالف النقل الصحيح. نعم، قد يكون النقل ليس بصحيح ويظنه صحيحا فيقول خالف العقل، هذا شيء، لكن إذا ثبت النص من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فإن العقل الصريح لا يمكن أن يعارضه. ولشيخ الإسلام كتاب العقل والنقل، أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، أو درء تعارض العقل والنقل، هو كتاب واحد، كتاب في هذه المسألة لا نظير له في الوجود، لا نظير له في الوجود. يقول في ابن القيم رحمه الله: واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. قال: وكذلك التأسيس أصبح نقضه عجوبة للعالم الرباني، ومن العجيب أنه بسلاحهم أرداهم نحو الحضيض الداني. يعني واحد يقرأ في العقل والنقل يذهل من هذه العقلية، صعيب يمر عليك صفحات عشرات من الصفحات قد لا تفهمها، لأن المقدمات التي بنى عليها شيخ الإسلام كتابه قد تكون لا غير موجودة عندك أو ضعيفة. نعم. لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حقق النظر لظهر ذلك، وإن كان النقل غير صحيح. يعني إذا كان النقل صحيح لا بد أن تتهم العقل، لأنك مخلوق مربوب لمن جاء عنه هذا النقل. تبي تقدم كلامك على كلام الله وكلام رسوله، ما صارت عبودية، صارت ندية، ما صارت عبودية. نعم. وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا، ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره، فيقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع النقيضين، وتقديم العقل ممتنع، لأن العقل قد دل على صحة السمع. والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، بخلاف الضدين اللذين لا يجتمعان ويمكن أن يرتفع. نعم. لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل. ولو لأن هؤلاء المتكلمين الذين يجعلون العقل ند بل أرفع وأعظم من النقل، ما الذي دلهم على أن النقل حجة؟ إن قالوا النقل لزمهم أن يكون حجة بهذا الدليل في كل شيء ولا يعارض بغيره، وإن قالوا العقل دلنا على أن النقل حجة، على أن الدليل من كتاب السنة حجة، قلنا فليكن حجة في هذا الموضع. ما دام أثبتتموه دليل، أثبتتم النقل دليل وحجة بالعقل، فهذا النص الذي معنا مما دل العقل على تقديمه، فكيف ترون حجة بالعقل وهنا تقول لا العقل مقدم عليه؟ تبطلون حجيته في هذا الموضع وقد دل العقل على حجيته. نعم. فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه، فلا يجوز تقديمه، وهذا بين واضح، فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته، وأن خبره مطابق لمخبره، وأن خبره مطابق لمخبره، فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل، فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل، لزم أن لا يكون العقل دليلا صحيحا، وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجز أن يتبع بحال، فضلا عن أن يقدم، فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل. فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم. ما استدلوا بقوله جل وعلا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه وانتهوا على حجية السنة، استدلوا على حجيتها بالعقل فصارت حجة بالعقل. طيب، فصار السمع فرع عن العقل، فإذا أبطلنا الفرع المبني على هذلك الأصل الذي به أثبتنا حجية السنة، أنت إذا أبطلت المسألة ما تبطل دليلها معها، لا بد أن تبطل دليلها معها. نعم. فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يعارضه بخيال باطل يسميه معقولا أو يحمله شبهة أو شكا أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما وحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل فهما توحيدان لا نجاة. هذا موجود عند العامة ومتعصبة الخاصة، تجده إذا قيل له حكم هذه المسألة كذا والدليل ما في كتاب الله جل وعلا من قوله كذا أو في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام كذا، قال لا، الإمام إمام مذهبه يقول كذا وهو أعرف مني ومنك، لكن أنا أجيب لك دليل صريح من الكتاب والسنة. يعني كونك تقول أبنظر في المسألة أو أسهل أو أسأل المتمكن في هذا المذهب عندهم دليل أقوى من هذا، ما في إشكال ما في إشكال، لكن كونك ترده ردا حاسما قاطعا ولا دليل عندك ولا شبهة لمجرد أن فلانا قاله، أن قاله أبو حنيفة، أبو حنيفة الإمام الأعظم، ولا يمكن أن يقول شيء من غير دليل. أنا عندي دليل موجود في صحيح البخاري نص في المسألة، يقولوا أنا قل مثل هذا في الحنابلة والشافعي والمالكي، هذا موجود في المتمذهبة لا سيما من المتأخرين منهم، موجود بكثرة. هذه معارضة النص بآراء الرجال. والله يقول ابن القيم والله ما خوف الذنوب وإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن ورضا بآراء الرجال وخرصها، لا كان ذاك بمنة الرحمن. مشكلة أن يعارض كلام الله جل وعلا وكلام نبيه بقول أحد كائنا من كان. نعم إحسان الظن بأهل العلم مطلوب، وأن العالم قال بهذا القول الذي يغلب على الظن أن له دليل، لكن إذا ما وجدت قد تكون المعارضة من باب أن العالم عرف هذا الدليل اللي هو الإمام، لكن له نظر في هذا الدليل. فمثلا لما تقول الحنبلي مثلا، لماذا لا ترفع يديك إذا قمت من التشهد الأول؟ يقول المذهب ما فيه إلا ثلاث مواضع. تقول له هذا الحديث في البخاري من حديث ابن عمر، إن سلم بها ونعمت، وإن قال أن الإمام أحمد يرى أنه موقوف على ابن عمر ولا يراه مرفوع، البخاري يراه مرفوع والإمام أحمد يراه موقوف، يعني يعذر في هذا ولا ما يعذر؟ يعذر. ها؟ يعذر. إمام أحمد إمام قد الدنيا، ترى ما هو بسهل في هذا الباب. نعم إيه أنا معروف، خلينا حبة حبة على مكانه. إذا إذا إذا وصل إلى هذا الحد ورأى أن إمامه في هذا العلم أفضل من البخاري، يعني عنده محاجة في الأثر، يعني ما هو بمسألة رأي وهوى، يعني أفضل بكثير ممن يقول لا الإمام أحمد أعرف منكم من البخاري ومن غيره ولو لم يقف على دليله. إذا فصل بهذا التفصيل وهو في الأصل مقلد للإمام أحمد، قد يعذر في مثل هذا لأن له حجة، يعني حجة مقبولة عند أهل العلم. لكن إذا نظرنا من جهة أخرى، وهذه لا يدركها إلا الخاصة، يعني إذا كان الخبر النقل عن البخاري في صحيحه يقدم على قول أحمد لأن الأمة كلها مع البخاري في تقديم صحيحه، كتاب تلقته الأمة بالقبول. لكن لو كان النقل عن البخاري أنه حكم برفع الحديث في غير صحيحه في الترمذي مثلا، نقول هما إمامان ولا يثرب على أحد إلا لمن لديه أهلية النظر فيرجح. أما الذي يرد النصوص وقال الإمام أحمد عرف منكم وغيرك، ولو حتى لو كان في البخاري أو أبو حنيفة إمام الدنيا كلها أو الشافعي أو مالك نجم السنن لهم عندهم مخالفات بلا شك، لكن هم مجتهدون ونظروا في النصوص وعرضوها بمثلها، ولهم نظر أيضا في المعاني. يعني لما يقول لك مالكي أنا والله ما أصوم الست، ما عندي استعداد أصوم الست، تقول الحديث في الصحيح من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، يقول لك لا لما ما حد يقول ما رأيت أحدا من أهل الفقه والفضل يصومها، ما يكفينا هذا، ما جاب لي كلام من مالك ينظر في الحديث وأنه لم يصح عنده أو كذا، مع أنه في صحيح مسلم. فهذه لابد من مراعاته، لكن بعض الناس ما عنده أدنى نظر ولا عنده استعداد أن يقبل أي شيء يخالف مذهبه، هذا التعصب المذموم المقيت. نعم. من بعد أرسل فهو مرسل، اسم فاعل، لكن ليس باسم، ما نقول أنه اسم من أسماء، ما نقول مرسل، لكن باب الإخبار ما فيش، دائرة الإخبار أوسع. ها؟ النائب مناب الضمير المضاف إليه مرسله، نائب عن المرسل عن مرسله. نعم. العوام العامي فرضه تقليد أهل العلم، فرضه الذي لديه آلية النظر فرض تقليد أهل العلم، لأنه ما تكلف بما لا يطيق، وقلت له اجتهد، لأن فرضه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا فرضه. حنفية عندكم حنفية؟ على كل حال إذا كان الدليل صحيح ومدرك يلزمه، إذا بلغت الحجة لزمته، لكن هل لديه أهلية في النظر في قول المخالف، في النظر في دليله في مذهبه وأدلته ولا لا؟ يستطيع أن ينظر في مذهبه وأدلة مذهبه ويوازن بينه وبين الدليل الذي أورد عليه ولا ما يستطيع؟ يستطيع، يلزمه النظر. نعم. فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول، فلا يحاكم إلى غيره ولا يرضى بحكم غيره ولا يقف تنفيذ. بعضهم أضاف توحيد المتابعة إلى أنواع التوحيد الثلاثة فجعلها أربعة. نعم. ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه، فإن أذنوا له. هؤلاء هم الذين يعرضون على الكتاب والسنة، ما وافق قبل وما خالف رد، والأئمة كلهم صرحوا بأنه إذا روي عنه شيء يخالف الكتاب والسنة فاضربوا به عرض الحال. يقال لك هنا وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني زيادة في بسط، زيادة في بسط ما يترتب عليه شيء. نعم. فإن أذنوا عندك شروط قبول العمل كم؟ اثنين، الإخلاص والمتابعة. نعم. من قال لا حاجة لذكر الإخلاص، يكفينا المتابعة، لأنه إذا تحققت المتابعة لا بد أن يوجد الإخلاص، لكن زيادة البسط في مثل هذا لا سيما أن الإخلاص جاءت في نصوص كثيرة، وإذا لم ينص عليه في كل مسألة يمكن أن يغفل عنه الإنسان، لا بد من ذكر. أي هي هذا ما في عليه دليل ولا نظر. نعم. فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم،